Book 2 59 59 في مكتب البريد U pošti أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Gdje je najbliža pošta? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Je li daleko do najbliže pošte? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Gdje je najbliži poštanski sandučić? أحتاج لبعض طوابع البريد. Trebam nekoliko poštanskih marki. لأجل بطاقة ورسالة. Za razglednicu i pismo. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Kolika je poštarina za Ameriku? كم وزن الطرد؟ Koliko je težak paket? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Mogu li ga poslati zračnom poštom? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Koliko će trajati dok ne stigne? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Gdje mogu telefonirati? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Gdje je najbliža telefonska govornica? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Imate li telefonske kartice? هل عندكم دليل تليفون؟ Imate li telefonski imenik? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Znate li predbroj za Austriju? لحظة، سأبحث عنه. Trenutak. Pogledat ću. الخط مشغول باستمرار. Veza je stalno zauzeta. أي رقم الذي اتصلت به؟ Koji ste broj birali? يجب أولا أن تضغط الصفر. Morate prvo birati nulu.